على الله يلا ويلا تكلنا بس على الله اول كلامنا على درباله وعلى الرجاله ويلا يا دنيا ميس عليكي من ايمن البلجيكي ولا على التركي وميدو غندي المحترفين يا صديقي مش كلام بيجيب كلام احنا بس بنعرفكم احنا مين في المجال شيل ده من ده يرتاح ده عن ده من غير منهدى احنا الاساتذه انا دير بلا دير بلا ارض الرجال وانا واحد من الفراو ده انا دير بلا والكل اسمع انا سندال ولا عمري ما رجع انا دير بلا دير بلا مليانه رجاله والدنيا بحالها تسمع يا منجم الملك صعب تلاقي حد سالك انا دير بلا دير بلا ايمن البلجيكي ده اللي نربه سالك جدع جدع وبيقول كلام علم اجيال وبيتسمع دمر دمر يعلى الطير باسم الكبار دير بلا يا جدع قالوا اللي يفعل ده ما بيقولش واللي بيعمل ما تكلمش واللي بص بعيني في اعلى الاتنين ومن نار يتلدع الكل اتكى على العون هنقول كلامنا في المعدون على اللي مش سايبنا في حالنا دولا ودولا وكمان دول هنكمل بقى لعندي فيكو قلوب بعدكو انا جامد عليكو انا دير بلا دير بلا من يوم ما اتخلقت كعبه عالي عليكو مفيش حد بيرد ولا بيصد معانا احنا نشيطكو احنا لما نغني ونرص تبصوا علينا ويسكت صوتكو حمو التركي وميدو مزيكا وناصر غدي ويلا نحطها قلوبنا فينا ماتت يا خينا وخمسه علينا من الحسد ومن الناس اللي غاويه ترازينا خدهم يا رب شله مدد هنقدرهم وكمان هنعفي عقول مريضه ويا رب تشفي مجانين عيانين وعاملين مساكين عاوزين سكاكين ونشفي عافية عشان الذوق ما نفعش نعيشه مع الناس اللي شبهكو دايما راسنا لفوق ولما تشوفونا تبص لتحت عيونكو عفى الله بقى عما سلف ويعوض عليكو في الخلف قبل ما جابتش دكتور جابت عيال شبهها قبح شلف على اللي بس لغيره هيروح فين من ربه يا ويله انا مش عدع عليه انا بدعيله يكون تمام زينا وعقول له خد نصيحه واسمع كلام ربنا العزيز اللي قاله لجميع الناس جنه الخلد يدخلها من الناس القازمين الغيظ والعافين عن الناس يا ريت تبص لبيتك ولا تبصش لبيت الناس واللي ما تردهوش على روحك ما تردهوش يا اخويا عن الناس وامسك بس بدينك وتعلم مننا اكيد هنفيدك ما هو الكلام احساس مش رص وتربتوخ وخلاص كله كله يسمعني خمسه ده احنا عايشين وسط ناس قبلسه هنشوف يا مال تساوي من الكارثه ولا ناس بناس في الدنيا حاسه موقف نزل ركب يا اسطى هم واحمل وكمان نتوصى نظره حسد حته ينبصى بين الكويس وبين الوحش هتوه تحط ما بينهم فاصله واركب مواصله بعمل الصالح توديني هناك في الجنه جنه وليها سبع ابواب كلامه مكتوب في الكتاب يدخلها اللي راضي عليه ربه واللي كان عاصف زمانه تاب لو الكلام يبقى فيه عتاب يبقى هيروح الكلام للصحاب يا صاحبي عشان بحبك لازم اعدك عشان نفضل صحاب انا الجدع واصحابي جدعان وليا اصحاب في كل مكان انا دير بلا دير بلا ايمن البلجيكي وما يصاحبش جمال نجوم نجوم ومنها تخاف وباللي الحرف نرزع وهندي محترفين ده يعني احتراف طيارة سيف ولا تحل ودي قلنا التركي وميدو مزيكا المحترفين وهنسمع غندي حسون عيشك وملحة ومش هرد جرحك مش هنسى لكن اسامحك ده اللي تربيت عليه همشي وهعمل باصلي ومش هقل اصلي قلبك ما طلعش اصلي ولا تمرت حاجة فيه خلصت يا صاحبي مشيها عادي احسن ما تبقى مكسور وصادي وبيتها برضو بشياك عادي سلام يا صاحبي من غير عتاب مفيش بين الصحاب حساب كل ما اسمع الصوت شدتي ولعب دنيا تخرب الكل يسمع محترفين احتراف ومسمعين وهنا في دربالة مبدع في مهرجان انا دربالة الكل يصحالي القوالة قلنا التركي وميدو مزيكا وغندي وافكار ياما متشالة يلي تحب الخير لغيرك روح يا شيخ ربنا يدي لك على قد محبتك للناس يا حبيب فيك خلقه يزيدك نسمع مسا على انا دربالة طول عمرنا جواها رجالة جوه وبره بره وجوه بنقبل بس انت تعالى يا دنيا باللي فيكي هنترس احنا ونجريكي عشان معانا دربالة هل كان جاي من البلجيكا ناس وناس وناس والراجل الجدع بيتشنع الراس لما قلنا دربالة قالوا دربالة في الرجولة الاساس اللي الاسد في الغابة ملك واللي يقف قصاده ينهلك انا دربالة ايمن البلجيكي بقلب ميتة دنيا جاية ركز وصحلنا في الايوان اصل المسا جاي الرجالة باسم الباشا حمادة العدلي وابو الشباب عصام دربالة سلام باسم الكبير كبير يا دنيا من ناجح تغيري راجل وميزان الشعويل الرئيس عاشور الحميري دربالة وباسم الثلاثي هم دول على خط النار فطو توقيكا واسامة ايشه واحترس من الاشرار ما تفكرش يا دنيا تتعافي عشان عاملك بقلب صافي المسا على الادب والرجولة العيوقة مؤمن الصافي يرزقك المولى رزق واسع ياللي بفعل الخير بتتابع الجنرال يعني حمو باتع والامبراطور ميسو باتع مرن المسا وده اول مسا وتلات مسات على ناس بباط يعني المسا يروح على وسع الكعب العالي وسط الجهات انا دربالة والوسع اخوات واسكندرانية وبشوات اشياك مسا على الوسع تمن دلهم في الجبال علامات دلهم في الجبال علامات يا دنيا لو تلعبي تتعبي عشان المسا هيروح للمغربي الشياكة والنزاهة هنا في الوسع يسامح المغربي نرمي المسا على شب كفاءة وهنقول سكر المغربي على الله يلا ويلا نعملها مع اللي في مرة اللي معانا طول عمرنا رجال على وضعنا والناس كلها عارفانا حمو قاسم وحماسم حلوة ومرة احنا بنتقاسم يلا نسمع مسانا التاني عنواني ابو سليمان فرسان الميدان جهت الجدع عن مين يتحداني اسمعني بس هعلي الحس وطول عمرنا نفضل احباب الاسطورة البن كل الرجولة فيه وابو الصحاب لما نقول عماد زفة كل الدنيا بسيته عارفة ولما نقول على الجوكر يديك يلا لما عتستكفى ميسة تالت والميسة مجاني باسمنا زاهد السيوف بحري اغلى هدية واحلى تحية للباشا اسامة بحري اللي يقف في طريقنا يموت من شكة وهبدة ودوسة اصحى معانا القلب اللي مات من زمن ايمن حوسة نرمي مسانا والكل يثبت اصل المسا الماجد عزت قلنا السيوف بحري رجولة عالجد والشدة تثبت واحد واثنين وتلاتة صحبتنا جميلة شر بطاطا يعني كلنا راجل واحد والمسا على واجب الصداقة اجمل مسا يتقال ينزل سندال لولادي الحال احمى ايمن ايمن البلجيكي ابدع واحد في العيال حازم ايمن البلجيكي واحنا عم الناس التقال انا دربالة دربالة يعني كلنا راجل واحد عشان كده بنقول انا دربالة ارجل راجل الواحد مسا بقى على صحبة وفنية محترفين فن الاغنية قلنا اللورد طارق التركي وستنا واصل للعالمية بركاني الوسع بيسو التركي منتزوية ورملوية قلنا الجن سبرتو طول عمره جدع ومية مية يعني الدينار ما روان سبرتو عشانه بنقول اغلى تحية انا دربالة والكل في قلبي ولا عمري بنقول